بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 99 من مجالس التعليق على كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار للشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى، في ليلة 22 من شهر الله المحرم لعام 36 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 99 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. رواه الترمذي. قال رحمه الله تعالى: وهذا الحديث يقتضي خبرا وإرشادا. أما الخبر فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في آخر الزمان يقل الخير وأسبابه ويكثر الشر وأسبابه، وأنه عند ذلك يكون المتمسك بالدين من الناس أقل القليل، وهذا القليل في حالة شدة ومشقة عظيمة كحالة القابض على الجمر من قوة المعارضين وكثرة الفتن المضلة، فتن الشبهات والشكوك والإلحاد وفتن الشهوات، وانصراف الخلق إلى الدنيا وانهماكهم فيها ظاهرا وباطنا، وضعف الإيمان وشدة التفرد لقلة المعين والمساعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو الحديث 99 من الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله في كتابه، وهو آخر الأحاديث التي أوردها رحمه الله، وهو من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. والحديث رواه الترمذي. قال المصنف رحمه الله في شرح هذا الحديث: يقتضي خبرا وإرشادا. وأما الخبر فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في آخر الزمان يقل الخير وأسبابه ويكثر الشر وأسبابه، فنبه المصنف رحمه الله إلى أن هذا الحديث يجتمع على خبر وتوجيه وإرشاد. أما الخبر فهو إخباره عليه الصلاة والسلام إلى أن القابض على دينه كالقابض على الجمر، وهذا دليل على الشدة التي يلاقيها المتمسك بدينه في آخر الزمان وفي هذه الأيام الموصوفة، وأنه كالقابض على الجمر. ومعلوم أن القبض على الجمر لا يطاق لشدة حرارة الجمر على اليد إذا قبضت عليه، وهذا مما يدل على عظم ما يلاقيه المتمسك بدينه في آخر الزمان، وأنه في كرب عظيم وفي شدة عظيمة، وذلك لكثرة أهل الشر والبلاء ولقلة أهل الخير والمعين والمساعد على الدين. فهذا الوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم يدل على تغير الناس في هذه الأزمنة وقلة المناصر وكثرة أهل الباطل، حتى إن القابض على دينه كالقابض على الجمر. ثم نبه المصنف على أن هذا لكون المتمسك بدينه يكون في حالة شديدة كحال القابض على الجمر، وذلك لكثرة أهل الشر والبلاء وكثرة المعارضين وأهل الفتن من فتنتي الشبهات والشهوات، فكلهم يعادون هذا المتمسك بدينه، هذا يرميه بسهم وهذا يرميه بسهم، والكل له أعداء. وهذا مما يدل على أن القيام بالدين والدعوة إلى الله عز وجل أنها تحتاج إلى جهاد وتحتاج إلى صبر ومصابرة، فإن الناس إذا عورضوا فيما هم عليه ووجهوا إلى دين الله عز وجل سارعوا إلى المحاربة وإلى المعاندة وإلى رمي هذا الداعية بالخير يرمونه بالعظائم، وهذه سنة الله في كل من دعا إلى الله بدءا بالأنبياء والمرسلين إلى آخر من يدعو إلى الدين في هذه الأمة، فإنهم سيتعرضون إلى بلاء وشدة وإلى معارضة، وهذا من الأمر العظيم الذي جعله الله عز وجل من أسباب النصر والتمكين، فإن التمكين لا يكون إلا بعد البلاء، ولهذا فإن الأنبياء والرسل قص الله علينا قصصهم، وكيف أنهم عودوا وخوصموا وأوذوا وطعن فيهم وقتل بعضهم ورموا بالعظائم، وهم رسل الله وهم خيار الخلق، حتى إن العلامات الظاهرة عليهم من الصدق والأمانة والنصح للأمة كل هذه من الأمور الظاهرة البينة، ومع هذا عودوا وخوصموا، فكيف بمن هو دونهم؟ ولهذا فإن هذا الأمر العظيم وهو التمسك بالدين والصبر على ذلك من البلاء العظيم ومن الأمور العظيمة التي يبتلى بها الناس والمتمسكون بدينهم في آخر الزمان. ولهذا هذا الأمر يحتاج إلى قوتين، إلى قوة علمية وإلى قوة عزيمة، فإن التمسك بالدين والصبر على البلاء والشدة يحتاج إلى قوة علمية تدفع الشبه، وإلى قوة عزيمة وثبات على الدين يدفع بها المعاند وكل أذية أهل الشر والبلاء، فإن الإمامة في الدين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين، فالصبر قوة في العزيمة واليقين قوة في العلم. وذكر أن هذا يرجع أيضا إلى ضعف أهل الإيمان في آخر الزمان، إما للضعف في العلم بحيث لا يوجد المناصر، أو ضعف في العزيمة بحيث يعرف الحق من الباطل ولكن لا يكاد ينصر الحق إلا القليل ولا يصدع به إلا القليل، وهذه سنة الله عز وجل في الحياة، فإنه إذا خل الأمر من المخالف الكل يقرر الحق والكل يصدع به، ولكن إذا وجد البلاء والفتنة فإنه لا يثبت في هذا المقام إلا القليل. ولهذا لما حصلت الفتنة في عهد الإمام أحمد وتسلط المعتزلة على الخليفة العباسي المأمون وأقنعوه بقولهم، ثم امتحن الناس في ذلك، وكان الكثير من أهل السنة يقررون هذا الأمر، فكثير منهم استجاب لما طلب الخليفة وبادروا إلى الموافقة على كراهية ورأوا أن هذه رخصة، ومنهم من وافق لطمع، ثم لم يثبت في هذا إلا الإمام أحمد وقلة قليلة معه، ثم رجع الأمر إلى الإمام أحمد، يعني وقف في وجه هذه الفتنة وابتلي ابتلاء عظيما وسجن وجلد وثبت على الحق إلى أن نصر الله السنة، فكانت العاقبة الجميلة الحسنة لهذا الإمام أن لقب بإمام أهل السنة والجماعة، وعرف الناس فضله، حتى قال بعض الأئمة يريدون منا مقام أحمد، ليس ذاك والله لنا، هذا رجل حفظه الله من بين يديه ومن خلفه. وقال بعضهم قام الإمام أحمد في هذه الفتنة مقام الأنبياء، وهذا مما يدل على أن هذه الفتن إذا عصفت بالأمة يتأخر عن نصرة الحق الكثير ولا يبقى إلا القليل، وإلا فهذه المسألة كانت من أشهر المسائل يعني عند أهل السنة. ثم بعد ذلك صدع الإمام أحمد بالحق، فأصبحت هذه المسألة من أظهر المسائل، ويتعلمها الصبيان في الكتاب، ويعلمون أن كلام الله منزل غير مخلوق، والأجر في هذا بعد السلف ومن بلغ هذا الأمر للإمام أحمد الذي نصر هذه المسألة، فلكل من صدع بها بعده وقررها له أجر فيه، لأنه هو الذي ثبت فيها، ولولا أن الإمام أحمد ثبت في هذا الأمر لحصلت فتنة عظيمة ولا التبس الأمر كما قال بعض أهل العلم. ولهذا قال بعض العلماء نصر الله الدين برجلين، أبو بكر الصديق رضي الله عنه أيام الردة، والإمام أحمد أيام الفتنة، وهكذا ما تعرض له شيخ الإسلام ابن تيمية وما تعرض له شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب من أذية عظيمة ورمي بالتهم وطعون حتى أنها متناقلة في الكتب إلى اليوم، ما هذا إلا مثال لأذية أهل الباطل لأهل السنة والافتراء والكذب عليهم وتهويل الأمور ونسبة الباطل لهم والكذب عليهم فيما لم يقولوه ولم يعتقدوه، كل ذلك من سنن الله عز وجل في هذه الحياة وابتلاء الناس بعضهم ببعض، ولكن العبرة بمن يتعظ في هذه المواقف، وإلا فأهل السنة منصورون بنصر الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فهذه الطائفة منصورة بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغا عن الله، ولكن العبرة بمن ينصر هذه السنة ومن يقوم بنصرتها، فمن نصرها فهو منصور ومن خذلها فهو مخذول. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولكن المتمسك بدينه القائم بدفع هذه المعارضات والعوائق التي لا يصمد لها إلا أهل البصيرة واليقين وأهل الإيمان المتين من أفضل الخلق وأرفعهم عند الله درجة وأعظمهم عنده قدرا. نعم، هذه المنزلة كما نبه على ذلك المصنف أنها لا يوفق إليها إلا من رزقه الله بصيرة بالدين وقوة في العلم وقوة عزيمة، لأن الأمر يحتاج إلى مجاهدة مثل مجاهدة الأعداء، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن جهاد المنافقين وأهل البدع بالحجة والبرهان أعظم من جهاد الكفار بالسيف والسنان. قال: فإن جهاد الكفار يحتاج إلى قوة بدنية وإلى حمل السيف، ومن يحسن هذا في الأمة كثير. وأما جهاد أهل المنافقين وجهاد أهل البدع والضلال وأهل الشبهات فيحتاج إلى قوة علمية وإلى قوة عزيمة، وهذه تقل في الناس، فالعلم في الناس قليل وقوة العلم والفقه في الناس قليلة، وإذا وجد العلم هل توجد قوة العزيمة أم لا؟ ولهذا تجد أن من يقوم بهذا الأمر هو قليل في الناس بالنسبة للمجاهدين، فالذين جاهدوا بالسيف والسنان كثير، والذين جاهدوا بالحجة والبرهان هم قلة قليلة في هؤلاء، مما يدل على عظم هذه المنزلة وأنها منزلة اصطفاء، يصطفي الله عز وجل لدينه من شاء. ولهذا هذا واجب طلاب العلم أن يتسلحوا بسلاح العلم وأن يترسخوا في السنة وفي مسائل الاعتقاد وفي مسائل هذا الدين، وأن يعرفوا الأدلة الدالة على هذه المسائل، لأن الإنسان لا يمكن أن يثبت على قول ولا على ما هو عليه إلا أن يكون لديه دليل من الوحي يعلم أن هذا يقين. وأما من كان مقلدا فهذا لا يكون إماما، لأن المقلد يعارض ما هو عليه بقول عالم آخر فيحصل الشك والارتياب، كما يحصل الآن لبعض الطلبة لا يعرف من المسائل ولا من الأدلة عليها شيئا، وإنما يعرف أن هذا قال به فلان، فإذا قيل له خالفه العالم الفلاني أخذ يشك فيما هو عليه، لأنه ليس له دليل وليس له رسوخ في هذه المسألة ولا يعرف من الأدلة ما يدل عليها، وإنما تلقاها تقليدا، فهذا ينتفع في نفسه أن يكون على عقيدة صحيحة، لكن لا يكون له الثبات على الأمر ولا تكون له قوة البصيرة كالذي عرف المسألة بدليلها الشرعي وعرف الأدلة عليها وعرف الشبه والمؤاخذات وما أحدثه أهل البدع، فإنه يكون على بصيرة بدينه. كما سبق أن أشرنا إلى أن هذا الدين مبناه على أمرين، وهو العلم بالخير والعلم بالشر، فالعلم بالخير ليعمل به والعلم بالشر ليتجنب، والجانب الأول معلوم ولا إشكال فيه، والجانب الآخر دل عليه قول حذيفة قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه، فدل على أن الصحابة منهم من يسأل عن الخير ومنهم من يسأل عن الشر ليتوقع ذلك الشر، فهذه أصول العلم: علم بالخير ليعمل وعلم بالشر ليحذر، ثم هذا كل نوع من هذين العلمين يتعلق به تتعلق به مرتبتان: المعرفة المجملة والمعرفة التفصيلية. فهناك معرفة مجملة بالخير وهذه تحصل لعامة المسلمين، وهناك معرفة تفصيلية بالخير وبأدلته وبمسائله وبجزئياته، وهذه لا يعرفها إلا أهل العلم. ولهذا كما يقال فالإنسان طبيب نفسه، يعرف ما الذي عرف من الدين وما الذي خفي عليه منه، فيتتبع هذه المسائل ويدرسها دراسة دقيقة ويتتبع الأدلة الدالة عليها ليكون على بصيرة بهذا الأمر. والثاني أيضا المعرفة بالشر والفتن وأعلاها الشرك والبدع والمعاصي، يتعلم هذه الأمور معرفة مجملة، ثم إذا توسع فيها عرف تفاصيلها ومآخذ من قال بها وكيف ترد وما هي الأدلة في الرد عليها وكيف ترد هذه المخالفات، ويكون على علم وبصيرة بردها. فهؤلاء هم العلماء الذين قاموا بنصرة الحق تقريرا وتأصيلا وتوجيها وتدريسا وتعليما ودعوة، وقاموا أيضا بالرد على الباطل تأليفا وتفنيدا للشبه وتحذيرا للأمة من ذلك. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه من أراد هذه المراتب العالية، أن يكون على هذا الأمر وأن يجعل له هدفا يسير إليه. فإن هذه الحياة تحتاج إلى يعني أن ينظر الإنسان إلى نفسه وإلى ما يستقبل من أيامه، وأن يجعل له مخططا يسير عليه، كما أن كل المشاريع الدنيوية تحتاج إلى أمور وإلى تخطيط، كذلك سير المسلم في عبادة الله وفي طاعة الله ينبغي أن يكون بتدرج وأهداف، كلما وصل إلى هدف انتقل إلى الذي فوقه إلى أن يبلغ المنزلة التي يصبو إليها ويسعى إليها، وأن يكون يعني عالما بشرع الله عز وجل، بصيرا بالدين، عالما بالمخالفات وبأوجه ردها وكيفية تفنيد هذه الشبه والمخالفات. أحسن الله إليكم. المصنف رحمه الله تعالى: وأما الإرشاد فإنه إرشاد لأمته أن يوطنوا أنفسهم على هذه الحالة، وأن يعرفوا أنه لا بد منها، وأن من اقتحم هذه العقبات وصبر على دينه وإيمانه مع هذه المعارضات فإن له عند الله أعلى الدرجات، وسيعينه مولاه على ما يحبه ويرضاه، فإن المعونة على قدر المؤنة. ثم نبه المصنف على الجانب الثاني وهو الإرشاد، قال: وأن هذا فيه إرشاد للأمة أن يوطنوا أنفسهم على هذه الحالة، وأن يعرفوا أنه لا بد منها، وأن من اقتحم هذه العقبات وصبر على دينه وإيمانه مع هذه المعارضات فإن له عند الله أعلى الدرجات، وأن الله سيعينه ويسدده. هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، أن من صبر على هذا الأمر فإنه على جهاد عظيم وعلى منزلة عظيمة، وأن الله عز وجل سينصره ويعينه ويسدده ما دام أنه على هذا الأمر. فهذا مما فيه تسلية للنفوس، وأن من ثبت على الحق وعورض فإن هذه سنة متبعة للمعارضين وللمخالفين، وهي من سنن الله الكونية أن جعل البلاء والفتنة، وإلا لو كان كل من دعا إلى الله يعني أثني عليه وقبل رأسه ويده وقيل له أحسنت لما كان هناك ابتلاء. لكن لا بد من الابتلاء ولا بد من المعارضات، كما عورض الرسل وعودوا وأوذوا، فأتباعهم الذين هم على طريقهم هم على سننهم، فكما أوذوا هؤلاء سيؤذى هؤلاء، وكما عودي الأنبياء سيعاد هؤلاء. والإنسان إذا تعجب من حاله كيف يعاد وهو على السنة، كيف يعاد وهو متمسك بالسنة، ينظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي أيده الله بالآيات وبالمعجزات وجاء بهذا الدين وجاء بالوحي، وأخلاقه معلومة، فإن العرب كانوا يعرفونه بحسن خلقه وبأمانته وصدقه، يعرفونه بشرف النسب ويعرفونه بحسن الأخلاق، ومع هذا عادوه. فكيف بنا نحن الآن مع تقصيرنا وضعفنا؟ فإن من يعادينا قد يجد شيئا من التقصير يتقوى به علينا. وأما النبي صلى الله عليه وسلم الذي كمله الله بهذه المقامات العظيمة ومع هذا عودي وأوذي من أقرب الناس إليه، فهذا مما يدل على أن هذه سنة كونية، وأن هذا ابتلاء من الله عز وجل، وأن الإنسان لا يطمع في الموافقة، بل قال العلماء من يعني وافق الناس كلهم أو من أثنى عليه الناس كلهم فهو رجل سوء، لأنه يداهن هذا ويداهن هذا. وأما من صدع بالحق فلا بد له من أنصار من أهل الحق، ولا بد له من أعداء، وهكذا سنة الله عز وجل في الحياة. ثم هؤلاء الأتباع أيضا هذا ابتلاء لهم، أن يوجد الخلاف بين أهل العلم وبين من ينتسب للسنة من غيرها، ويوجد الصراع، فيحصل الابتلاء للعامة كما ابتلي العلماء، من يكون مع الحق ومن ينصر الحق ومن يتبع الحق ومن يتبع الباطل. فهذه سنة الله عز وجل، وهذا الإرشاد والتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم يتطلب الاستعداد والتهيؤ النفسي والبدني والعلمي إلى هذه المعارضات وإلى هذه الشبه، وأن يكون المسلم على ثبات من دينه، يلزم دين الله عز وجل، لا يغير طريقته ولا يغير دعوته. فإن بعض أهل الجهل والتقصير إذا ما دعا إلى الله عز وجل وعورض قال لعل هذه الطريقة غير صالحة، لعلنا نأتي بطريقة أخرى، وقد يترك الدعوة وقد يترك طريقة، فهذا ضعف في العلم. وإنما يلزم الإنسان الطريق ولا يبالي بمن عارضه، ما دام أنه يبين الدين ويشرح الأدلة ويفسر كتاب الله ويبين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينقل كلام أهل العلم ويوضح المسائل ويحررها ويذكر الأدلة ويستنبط الأحكام منها، فإن هذا هو السبيل الصحيح وهذا هو المنهج القويم. وليس للإنسان أن يغير طريقته، كما يدعو الآن من يدعو من بعض من تأثروا ببعض الدعايات المضللة، ويقولون تغيير الخطاب الديني وتغيير الأسلوب الديني. الخطاب الديني إذا كان الأسلوب الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يغير ولا يجوز أن يحدث فيه شيء، وإنما يخاطب الناس بما خطب به السلف، وهذه الأمة لا يصلح حالها إلا بما صلح به حال أولها. وأما إذا كان المقصود بالخطاب الديني هو الوسائل الآن العادية من هذه المكبرات وهذه الوسائل، وكون تكون هناك تقنية جديدة في نقل هذه الدروس والاستفادة من هذه الوسائل لا بأس. وأما من حيث التدريس وهو أن ينتصب العلماء للمسلمين، يعلمونهم كتاب الله ويعلمونهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة الموروثة عن العلماء، يأتي الشيخ ويدرس والناس يسمعون له ثم بعد ذلك يسأل ويجيب، هذه الطريقة التي كان عليها السلف وما زال عليها أهل التوفيق مما حذى حذوهم. وأما الطرق والوسائل الأخرى التي يفعلها بعض من لم يفقه في دين الله عز وجل، وهو مجاراة أهل الباطل في باطلهم ودعوى أنهم لن يقبلوا منا حتى نخالطهم في مجالسهم وفي مجالس اللهو وفي مجالس المعاصي، بل بعضهم قال لن يستجيبوا لنا حتى نشاركهم فيما هم فيه، حتى إن بعضهم يعصي الله ويحلق لحيته ويسبل ثوبه ويجاريهم فيما هم فيه من المعاصي، يقول حتى أكون قريبا يعني إليهم. أنت لست بمسؤول عن الخلق، وإنما خلقهم الله عز وجل وهدايتهم بيده، ولكن مسؤول عن هدايتك أنت وأن تدعو إلى الله على بصيرة. وأما الاستجابة فهذه لا يملكها أحد لأحد، وإنما هداية التوفيق يملكها الله عز وجل، هو الذي يهدي العباد، كما قال سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالواجب هو بذل الدعوة إلى الله على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نغير في السنة ولا نغير في هذه الأساليب، لا نغير في خطبة الجمعة ولا نغير في الدروس ولا نغير في شرح الكتاب والسنة، ولا نحدث أقوالا جديدة، وإنما نتبع من قبلنا، نأخذ تفسيرنا للقرآن من سلفنا، ونأخذ شرح السنة من السلف، وإذا جاءت النوازل العظيمة رجعنا لعلمائنا الكبار واستبصرنا بآرائهم وأعدنا الأمور إليهم، وهذا هو المنهج الصحيح. وأما تتبع المسائل الشاذة وإحداث أمور جديدة والتغير يعني في والتغيير في هذه الأساليب وإحداث أمور لا تليق بالعالم ولا تليق بمن ينتسب للعلم، حتى إن بعضهم يكاد يفقد مروءته لبعض ما يحدث من الأمور التي يحدثونها مما يسمى بتغيير الخطاب الديني، وكأن الداعية هذا كأنه ممثل من الممثلين يجارون هؤلاء فيما هم فيه ويرتكبون بعض المخالفات الشرعية، ولربما جاروا بعض هؤلاء الذين يعني ينتقدونهم من أهل الباطل فيما هم فيه بدعوى أن هذا هو الأسلوب الأنفع. وما عرفنا العلماء كبار ممن أدركناهم وأدركهم الكثير إلا وهم على هذا الطريق يشرحون كتاب الله ويبينون السنة للناس وينصحون للناس ويبينون لهم، فمن أراد الله هدايته انتفع كما انتفع خلق كثير، ومن لم يستجب فلسنا بمسؤولين عن القلوب، وإنما نحن مسؤولون عن الكلمة التي نقولها، وهي أن تكون صوابا على وفق كتاب الله وعلى وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الاجتهاد في الإخلاص في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وما أشبه هذا الزمان بهذا الوصف الذي ذكره صلى الله عليه وسلم، فإنه ما بقي من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه، إيمان ضعيف وقلوب متفرقة وحكومات متشتتة وعداوات وبغضاء باعدت بين المسلمين، وأعداء ظاهرون وباطنون يعملون سرا وعلنا للقضاء على الدين، وإلحاد وماديات جرفت بتيارها الخبيث وأمواجها المتلاطمة الشيوخ والشبان، ودعايات إلى فساد الأخلاق والقضاء على بقية الرمق. نعم، هذا ما وصفه المصنف رحمه الله في حال الأمة. والمصنف رحمه الله متوفى سنة 76 300 ألف، يعني مضى على وفاته ما يقرب من 60 سنة، وهو يصف حال هذه الأمة وما أدرك ما أدركنا من هذه الوسائل الحديثة الآن والفتن والإنترنت وهذه الوسائل الإعلامية وهذا الشر المستطير وهذه القنوات المسلطة على المسلمين، ما أدركها الشيخ رحمه الله، وإنما كان يشكو من حال فساد في ذلك المجتمع في زمنه، وكل زمان هو أشد من الذي قبله، ولا ندري ما الذي نستقبل من أيامنا لمن أمد الله له في هذه الحياة. فهذا مما يدل على عظم الفتنة، وأن هذه الفتن والدنيا بشهواتها وهذه المجتمعات الكافرة بما لديها من الشبهات والشهوات قد أغرقت في هذا الأمر، ونالت من المسلمين نيلا عظيما بإدخال المسلمين في هذه الفتن وهذه الحروب الطاحنة وهذه الفتن التي تكون في بلاد المسلمين، وهم في موطن الذي ينظر إليها يشعلون في بلاد المسلمين، فلا تكاد في بلد من بلاد المسلمين إلا فيه فتنة وفيه حروب إلا القليل، والبقية يسعون لغرس بذور الفتنة والشر والبلاء. وللأسف يعني فينا من يغفل عن هذا الأمر، ولربما استجاب يعني عدم علم لدعايات هؤلاء الذين يبثون الفرقة بين المسلمين بين الحكام وبين العامة وبين العلماء وبين غيرهم وبين طلاب العلم، حتى إن بعضهم صرح أن هناك ناس مدسوسون للوقيعة بين أهل العلم ينشرون الكلام يسألون هذا ويسألون هذا، وهذا مصداق لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يتكلمون بألسنتنا، بعضهم من أبناء العرب يسأل العلماء: يا شيخ ما تقول في فلان، ما تقول في كذا، وينشر هذا، يقول هذا رد على فلان، وهذا تكلم في الوالي الفلاني، وهذا تكلم في القاضي الفلاني، ثم يثيرون هذه الفتن في وسائل الإعلام ويوسعون دائرة الشقاق والخلاف ويغرسون هذه الفتن في الأمة. فهذا مكر وكيد من أعداء الإسلام، ينبغي أن نتنبه لخطورة الأمر، وأن هذه الأمة إنما يراد بها التفرقة لينال أعداؤها منها ما أرادوا منها، في حين أنهم لم يتمكنوا من ذلك في حال اجتماعها وفي حال تآلفها، كما هو الشأن في هذه البلاد لما تآلفت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل الناس على العلم، وأقبلوا على مساجدهم، وأقبلوا على السمع والطاعة لولاة أمورهم، ومكنهم الله في الأرض، وجعل هذه الخيرات من خيرات الدنيا والآخرة، من انتشار العلم وانتشار الأرزاق ووجود الأمن ووجود الحمد لله هذه القوى العسكرية التي يعني ترجع إلى حماية هذه الدولة. يريد أعداء الإسلام لهذه الدولة كما حصل لغيرهم أن يفرقوا جمعها لينالوا منها ما نالوا من غيرهم من المسلمين، فإن أعداء الإسلام بعد دراسات مطولة من المستشرقين للكتاب والسنة عرفوا أنه لا سبيل لهم في الانتصار على المسلمين ما دام أنهم متمسكون بالكتاب والسنة. ولهذا كما هو معروف في التاريخ أن أحدهم في إحدى المؤتمرات العالمية رفع القرآن يعني بين أعين أصحابه وقال لن نهزم المسلمين ما دام هذا فيهم، يعني لن نهزمهم ما دام القرآن فيهم. كيف القرآن؟ يعني هل يأخذون المصاحف ويحرقونها ومزقونها؟ سيطبع غيرها، ولكن يهدموا يعني عمل المسلمين بالقرآن وفقههم بالقرآن ببث هذه الفرقة والشكوك، وبصرفهم عن كتاب الله وبصرفهم عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أبعدوهم عن الكتاب والسنة نالوا منهم ما يريدون، كما تلاحظون الآن في بعض الدول من يقود كثير من عوام المسلمين هم أعداء الإسلام، يسيرونهم بالإعلام ويغرونهم بالفتن والمظاهرات ويدعون إلى الديمقراطية، حتى أصبح كثير من المسلمين يقول نريد الديمقراطية، ويصوت في بلدان المسلمين للأسف يعني هل الإسلام أو الديمقراطية، وهل تريدون دولة إسلامية أو دولة يعني حديثة علمانية. فيأتي من بعض أبناء المسلمين ممن يصوم ويصلي ويقول نريد دولة ديمقراطية ونريد دولة علمانية. من الذي وجه هؤلاء ومن الذي أغراهم بهذه الفتنة؟ وهم مسلمون، لكن من الذي يعني أوصلهم إلى حد هذا الحد إلا الجهل بالدين وعدم معرفتهم بدينهم وعدم معرفتهم بأعدائهم. فالشيخ يتكلم عن واقع مرير كل من عرفه يتأسى ويحزن على هذه الأمة أن وصلت إلى هذا الحد من التفرق والفتن والإغراق في هذه الفتن العظيمة. وهذه الأمة كما تعلمون هم أكثر أهل الأرض عددا من حيث الديانة، فأكثر الناس يعني ديانة المسلمون، وبقية الديانات متفرقة، لكن من حيث الأولوية فأهل الإسلام هم أول يعني الأديان من حيث الكثرة. ولكن يخشى أن يكون صدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا غثاء كغثاء السيل، يعني أصبح أعداؤهم يعني لا يهابونهم ويمزقون شملهم وينالون مآربهم منهم بإغراء بعضهم لبعض. فمن الذي يقتل المسلمين الآن؟ هم بعض أبناء المسلمين. الفتن أكثرها الآن بين المسلمين، بين المصلين، بين الصائمين، بل بين من ينتسب للسنة يقتل بعضهم بعضا. فهذه الفتن العظيمة هي التي يريدها أعداء الإسلام، ولهذا يسمون هذه الفتن الربيع، يعني يكفي سذاجة أن يأتي بعض المسلمين يردد هذه الكلمة الربيع العربي. الربيع العربي كما قال بعض العلماء هو ربيع الكفار، وأما المسلمون كيف يكون الربيع سفك دماء المسلمين؟ كيف يكون ربيع يقتل بعضنا بعضا؟ كيف يكون ربيع نتفرق ونتمزق؟ هذا ربيع ولا فتنة؟ ثم يأتي بعض أبناء المسلمين من يردد هذه الكلمة، يعني يكفي سذاجة أن نغرى بالفتنة ونشعلها بأيدينا ثم ندعي أنها ربيع. من الذي قال هذه الكلمة؟ تأمل ما معنى ربيع. الربيع خير إذا جاءت الأمطار وينعم الناس بالخير والأرزاق، فهل هذا ربيع أم فتن؟ يعني إلى هذا الحد وصلنا، فضلا عن العقيدة الآن الصحيحة. من الذي يعرفها؟ من الذي يعرف عقيدة أهل السنة؟ ومن الذي ينصرها؟ ومن الذي يدعو إليها؟ قلة قليلة من المسلمين. فلا بد من رجوع هذه الأمة إلى دينها، أن تتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمة كانت تنصر قديما برجل واحد يقال له أقسم على الله أن ينصرنا على أعدائنا، فيقسم على الله يقول أقسمت عليك يا ربي لتمكنن من أكتاف أعدائنا فينصرون. أين هذا الرجل منا الآن؟ أين هذا الرجل في هذه الأمة؟ نحن نحتاج أن نحيي هذه السنة ونحيي الكتاب والسنة في قلوب المؤمنين، أن يكون فينا عباد وقوام لليل وصوام للنهار، وأناس يعبدون الله عز وجل يدعون، وعلماء يوجهون، تتكاتف الأمة عند ذلك ستنصر ويهابها أعداؤها، كما كانت مهيبة في عصور السلف. ومن تأمل المعارك الطاحنة القادسية واليرموك وغيرها من المعارك وبدر وأحد وحنين، فالكفار أكثر من المسلمين دائما، لكن بأي شيء ينصر أهل الإسلام؟ ينصرون بدينهم وبعقيدتهم وبثباتهم وبتوكلهم على الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. المصنف رحمه الله تعالى: ثم إقبال الناس على زخارف الدنيا بحيث كانت هي مبلغ علمهم وأكبر همهم ولها يرضون ويغضبون، ودعاية خبيثة للتزهيد في الآخرة والإقبال بالكلية على تعمير الدنيا وتدمير الدين، واحتقار واستهزاء بالدين وما ينسب إليه، وفخر وفخفخة، واستكبار بالمدنيات المبنية على الإلحاد التي آثارها وشرها وشررها قد شاهده العباد. نعم، أيضا المصنف رحمه الله يشير إلى فتنة أخرى وهو ناصح لهذه الأمة، وهي فتنة الشهوات وإغراق الناس في هذه الدنيا وفي عمارة هذه الدنيا وفي السعي الحثيث لجمع الأموال وللتوسع في هذه الملذات، حتى أصبحت عبارة الآن عند المسلمين تأمين المستقبل. أي مستقبل؟ يعني الأصل في المسلم تأمين مستقبله في الدين. المستقبل هو الذي سنقدم عليه، وعندما يبعث الإنسان هل هو من أهل الجنة أم من أهل النار، هذا هو المستقبل العظيم الذي يشغل قلوب المؤمنين الليل والنهار. ويسأل الإنسان نفسه: أفي الجنة أنا أم في النار؟ كان مالك بن دينار يقوم الليل ويقبض على لحيته ويقول: يا ربي، أكتبت مالكا في الجنة أم في النار؟ فإن كتبته في الجنة فثبت، وإن كتبته في النار فامحه، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. هذا الذي كان يشغلهم. يقول ابن رجب: قلوب الأبرار معلقة في الخواتيم، يقولون بما يختم لنا، وقلوب السابقين معلقة في السوابق، يقولون ما الذي سبق في علم الله لنا. قلوب المؤمنين اليوم معلقة في ماذا؟ معلقة في الأموال والميراث، حتى وصل الأمر أن بعض الأبناء يتمنى موت أبيه حتى ينال الميراث. وأخبرنا بعض الناس أن بعضهم يبيع ويشتري، يقول: على موت الوالد، إذا مات الوالد نسددكم إن شاء الله. يعني إلى هذا الحد وصلت قسوة القلوب وطمع الناس في الدنيا وتكالب الناس عليها. أسر متقاطعة لا يسلم بعضهم على بعض، من أبناء رجل وأم واحدة أشقاء، من أجل هذا التناحر على هذه الدنيا وعلى الميراث وعلى الأموال. فهذه الفتنة أيضا لا تقل عن الفتنة الأولى، وهو إغراء الناس بالأموال، مع أن الإنسان لن يأخذ في قبره شيئا، ولا الإنسان ليس له من ماله إلا ما أكل أو شرب أو لبس، وسيترك هذه الأموال. بينما هذه الأعمال الصالحة إذا أدى ركعتين لله تبارك وتعالى في خلوة أو في مجتمع، فإن الله عز وجل سيكتب له أجر هذه الصلاة وهذه العبادة. فما يقدمه الإنسان لدينه سيجده أمامه، وما يسعى فيه في هذه الدنيا فهو سيخلف وراءه، لن يتبعه من عند قبره إلا العمل الصالح وإلا ما قدم من أعمال البر. نعم. أحسن إليكم. المصنف رحمه الله تعالى: ومع هذه الشرور المتراكمة والأمواج المتلاطمة والمزعجات الملمة والفتن الحاضرة والمستقبلة المدلهمة، مع هذه الأمور وغيرها تجد مصداق هذا الحديث؟ نعم، لا شك أن هذا الحديث هو مصداق لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى الإنسان أن ينظر إلى نفسه على أي طريق هو، وهل هو من المتمسكين بالدين الذين يؤذون في سبيل الله، أم أنه من الذين أخلدوا إلى الناس وإلى إرضائهم وأنساق وراء الناس، فهو يوافقهم ويوافقونه ويؤانسهم ويؤانسونه، لكن لا يبالي هل هو على دين واستقامة أم أنه مجرد موافقة للناس. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولكن مع ذلك المؤمن لا يقنط من رحمة الله، ولا ييأس من روح الله، ولا يكون نظره مقصورا على الأسباب الظاهرة، بل يكون ملتفتا في قلبه كل وقت إلى مسبب الأسباب الكريم الوهاب، ويكون الفرج بين عينيه ووعده الذي لا يخلفه بأنه سيجعل الله بعد عسر يسرا، وإن مع العسر يسرا، وأن الفرج مع الكرب وأن تفريج الكروبات مع شدة الكروبات وحلول المفضعات. نعم، هذا أيضا بث للأمل، وهذا من فقه الشيخ رحمه الله أنه مع ما ذكر من وصف حال الأمة، فأراد هنا أن ينبه على أن دين الله عز وجل منصور، وأن الفرج قريب، وما دلت عليه النصوص من أن الرفع لهذا الدين، وأنه لا تزال طائفة من الأمة على الحق. فالشيخ يحكي ما يحكي، ونحن بعد 60 سنة وجد فينا الآن الحمد لله من يعمل بالسنة ويجتهد في طاعة الله، والأمة الآن مقبلة فيها خير كثير، ولكن تحتاج إلى كما ذكرنا إلى مراجعة كثير من الأمور. تلاحظون الآن ازدحام الحجاج والمعتمرين، ولولا التنظيم لما وجد مكان يسعهم، وهذا وإن كان الناس الآن يكرهون الزحام، إلا أن المسلم يفرح بكثرة توافد المسلمين على هذه الأماكن وإقبالهم على طاعة الله عز وجل، فهذا يفرح به المسلم، يفرح به، فهذا دليل خير بحمد الله، وأن الإسلام مهما حورب فهو قوي، والإسلام في قلوب المؤمنين أرسخ من الجبال، ولا يمكن أن يتزحزحوا عن دينهم. لكن من أين أصابهم الأعداء؟ بوجود الشبه والجهل، فمتى ما تفقهوا في دينهم لا يمكن أن ينال أعداءهم منهم شيئا، لكن المشكلة الجهل والتسليم يعني للكفار في دعاياتهم بجهل. وإلا لو قال الكفار كلمة واحدة دعوا هذا الدين واتبعوا اليهودية والنصرانية ما تبعهم من المسلمين إلا قليل، وقد لا يوجد من يتبعهم، لكن بث الشبه في المسلمين هي التي أصيب المسلمون من خلالها، وتمكن أعداء الإسلام منا بسبب هذه الدعايات وهذه الفتن، وهو ما يسميه بعض المحللين الغزو الفكري. هم جربوا غزو السلاح وأخرجوا من ديار المسلمين وهم صاغرون أذلة، ثم جربوا هذه الطريقة الجديدة فنالوا من المسلمين أعظم مما نالوا عن طريق الغزو المادي بالسلاح، وأصبحوا الآن يحاربون المسلمين بالمسلمين، ويحاربون المسلمين بأبنائهم. هم في بلدانهم يعطون بعض المنحرفين الأسلحة كما تعرفون، وهذا معروف في الإعلام، وأبناء المسلمين هم الذين يقومون بقتل إخوانهم بسلاح أعدائهم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فالمؤمن من يقول في هذه الأحوال لا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ويقوم بما يقدر عليه من الإيمان والنصح والدعوة، ويقنع باليسير إذا لم يمكن الكثير، وبزوال بعض الشر وتخفيفه إذا تعذر غير ذلك. قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم، ثم نبه المصنف على هذه الأدعية التي فيها استرجاع وتوكل وتفويض الأمر إلى الله عز وجل كما دلت على ذلك الآيات، وهذا الذي يقوله كل مؤمن، فإنه متى ما استعان المسلمون بالله وتوكلوا عليه واسترجعوا في مصابهم وعلموا أن هذا مقدر من الله، واتخذوا الأسباب التي يتوقون بها ما أصابهم ويرجعون إلى دينهم، فهم على خير. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. تمت هذه الرسالة المشتملة على شرح 99 حديثا من الأحاديث النبوية الجوامع في أصناف العلوم والمواضيع النافعة والعقائد والأخلاق والفقه والآداب والإصلاحات الشاملة والفوائد العامة. قال ذلك معلقها: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي، غفر الله له ولوالديه ولوالديهم وجميع المسلمين، في العاشر من شهر شعبان عام 71 و300 من الهجرة. نعم، هذا ما ختم به المصنف رحمه الله هذا الكتاب، وأشار إلى ما اشتمل عليه هذا الكتاب من هذه الحديث التي بلغت 99 حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي متنوعة اصطفاها المصنف، وكل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم صفوة، ولكنه اختار الجوامع منها وأودعها في هذا الكتاب وعلق عليها وأحسن. ثم نعود بعد ذلك إلى التعليق على هذا الحديث بحسب ما ييسر الله عز وجل. فهذا الحديث العظيم بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم حال المستقيم على السنة وعلى كتاب الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان، وأنه في كرب وشدة، وأنه بمنزلة القابض على الجمر. وهذا فيه خبر كما نبه على ذلك المصنف أن هذا سيكون وأن هذا سيحصل، وفيه أيضا توجيه إلى تهيئة النفس إلى ذلك والاستعداد لهذا الأمر، وأن هذا البلاء العظيم على قدر البلاء يحصل الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى، ومع هذا يبقى في الأمة خير، ويبقى فيها من يعني يستقيم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقال إن عدم الخير وما بقي إلا رجل أو رجلان، بل لا يزال في الأمة خير، ولكن هم بالنسبة لعهد السلف ولعهد الصحابة هم قليل بالنسبة لغيرهم. ومع هذا فإن هذا المتمسك بدينه على هذه الحال العظيمة، ومع هذا أيضا لا ننزل هذا الحديث الآن على هذا العصر تنزيلا عاما ونقول أنه في كل مكان وفي كل موطن، فإنه كما تعلمون البلدان تتفاوت، فنحن مثلا في هذه البلاد الحمد لله ننعم بديننا وبعقيدتنا وبعبادتنا، لا يضيق علينا في ذلك، وإن كان المسلم يتألم لحال المسلمين ولما أصاب المسلمين، وأيضا يتألم لما يسمع من الخلاف والفرقة بين المسلمين، وحال المسلمين في بلدان أخرى متفاوتة، فمنهم من يكون حاله قريب من هذه الحال، ومنهم من هم يعيشون فتن، نسأل الله أن يفرج عنهم وأن يرفع هذه الفتن عن بلدان المسلمين، ومنهم من يعيش في حروب طاحنة عظيمة وسفك للدماء وانتهاك للأعراض. فبلدان المسلمين متفاوتة في هذا الأمر، وكل ذلك لحكمة الله عز وجل، لكن المسلم يحزن لإخوانه ولا يهنأ له عيش ما دام أنه يسمع من يقتل من المشركين من المسلمين، وتنتهك من أعراض المسلمين، ويستباح من بلدان المسلمين، ويتسلط الكفار على إخوانهم، فإن المسلم يحزن لإخوانه ولا يهنأ له عيش، بل العيش مكدر والحياة حزينة مؤلمة ما يسمع المسلم وما يطلع عليه من أخبار المسلمين. وإلا فنحن بحمد الله في هذه البلاد على خير، ولا نقول أن يعني في كمال، لكن فينا نقص، فينا تقصير، ينبغي أن نتجاوز هذا التقصير وأن نتناصح وأن يوجه بعضنا بعضا وأن ينصح بعضنا بعضا. لكن الخير الحمد لله يعني في هذه البلدان في هذه البلاد وفي هذا المجتمع أعظم منه في غيره. نسأل الله التوفيق للجميع، وهذا هو آخر دروسنا في هذا الكتاب. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. ونسأل الله عز وجل أن يديم هذه النعمة علينا، وهو نعمة التعلم والتعليم. وسنبدأ إن شاء الله بعد ذلك بدراسة كتابين. كتاب الأول هو كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وسيكون في يومي السبت والاثنين في الكرسي الآخر نظرا لظروف النقل في الإذاعة. وهذا من الخير الذي فتحه الله عز وجل لنا أن ينقل الدرس في الإذاعة ويسمع. وبقية الأيام سيكون في شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي، وكلا الكتابين في عقيدة أهل السنة، الكتاب الأول في التأصيل والثاني في تقرير المسائل وتفريعاتها. نسأل الله عز وجل التوفيق للجميع، ونسأل الله العون على الإخلاص والإصابة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم، هذا السائل من الشبكة يقول: لو جعلتم هذه الدروس مفرغة لحصل نفع كبير بها بإذن الله تبارك وتعالى. التفريغ مشروع يعني في البال، وإن شاء الله نسأل الله أن ييسر ذلك في تنظيم يعني بعض هذه الدروس لتفريغها، وفرغ بعضها، وهناك فيه التعاون مع بعض الأخوة الآن في التفريغ لبعض الدروس. نسأل الله أن ييسر إخراج هذه الدروس مفرغة مكتوب إن شاء الله. أحسن إليكم، هذا أيضا يقول: هل نحضر شرحا معينا للأصول الثلاثة في الدرس أم نكتفي بالمتن؟ جزاكم الله خيرا. هذا يرجع للإخوة الذي سنشرح هو المتن، وأما الشروح فيعني هذا يرجع إليكم من أراد أن يعلق على شرح من الشروح التي يعني سبق أن درسها بحيث يضم لشرحه السابق هذه الفوائد من هذا الدرس فهذا حسن، وإن قال سأعلق على المتن بحيث يكون هذا الدرس مستقل بفوائده ويكون يعني أدعى لضبطه في مكان واحد ويكون في مكان للتعليق فالناس يختلفون في هذا الأمر، لكن الذي سنعتمده إن شاء الله في القراءة والتعليق هو المتن مع التعليق عليه بحسب ما ييسر الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. الحقيقة إخوة كثر كلموني وبعضهم اتصل وبعضهم أرسل أوراق، يعني ممن له ارتباطات بعد المغرب ولا يريدون تفويت درس العقيدة الطحاوية، فيقترحون أن يكون درس العقيدة الطحاوية على الأقل بعد صلاة العشاء، يقولون خاصة في هذه الأيام مع طول الليل إن رغبتم شيخنا، وأنا معه. والله الأمر هذا سبق جربناه، يعني فيه بعض الإخوة يريدون هذا وفيه الكثير بل الأكثر يريدون بعد المغرب، وأنا جربت سنين الدرس بعد العشاء والدرس بعد المغرب، ونرى الحمد لله الإقبال الآن على الدرس، فعلى كل حال تحقيق الرغبة للجميع يعني صعبة ومتعذرة، فلعلنا نبقى بعد المغرب وهذا الذي مشينا عليه في السنوات الأخيرة، ونسأل الله عز وجل التوفيق، ونقول للإخوان اجتهدوا فإن الأمر يحتاج إلى جهاد وإلى مصابرة، ومن كان لديه ظروف فيسعى إلى تحصيل ما فاته من خلال التسجيل. نعم. أحسن الله إليكم. ماذا يسأل عن صحة الحديث الأخير القابض على دينه؟ نعم، هذا تكلم فيه بعض العلماء لكن معناه دلت عليه النصوص وجاءت كثير من النصوص في الفتن في آخر الزمان، وأن الناس يتعرضون للفتن وأنه يكثر الهرج والقتل والبدع كما دلت على هذا الكثير من النصوص. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أعطاني أحدهم كبونا للحم من لحوم الأضاحي فسألته هل هذا من الصدقة؟ فقال لا تسأل عن ذلك، ما جاءك من المال فخذه، فهل قوله هذا صحيح جزاك الله خيرا؟ هذا يختلف، إذا كان من الصدقة التي تكون للفقراء فينبغي لا يعطى إلا للفقراء، وأما إذا كان من الهدي والأضاحي فإنه يطعم منها العامة. لو تعيدون الجواب أحسن الله إليكم. الجواب لو تعيدون أحسن الله إليكم. ذكرني أنها أعطاه كبون للحم لحم الأضاحي، نعم، فلما سأل قال لا تسأل خذه المال إذا جاء. نعم، هذه الكبونات التي يعني توزع لمشروع لحوم الهدي والأضاحي ينبغي أن يفرق بين ما كان للصدقة وهو دم الجبران الذي يكون عن دم، فهذا لفقراء الحرم ولا ينبغي أن يخرج عن الحرم، فإذا كان هذا داخل مكة وأعطي وهو من الفقراء يأخذ، وأما أن يخرج خارج مكة فهذا لا يجوز، والقائمون على المشروع يراعون هذا، لكن أخشى أن يكون بعض الأفراد الذين يتصرفون لا يراعي هذا الأمر. وأما لحوم الهدي والأضاحي فلا بأس بنقلها كما أفتى بذلك العلماء وأكلها من الجميع، فيفرق بين الأمرين. أحسن إليكم. هذا السائل يقول ما الفرق بين البلاء والفتنة والمصيبة، وهل كل مصيبة أصابتنا بسبب الذنوب جزاكم الله خيرا؟ البلاء هو ما يحصل من تقدير الله عز وجل للأمور التي يبتلى بها الناس، والبلاء يكون في الخير والشر، يعني يبتلى الناس بالخير ويبتلى بالشر، كذلك الفتن فإن الإنسان يفتن في الخير وفي الشر، فالأموال فتنة والأولاد فتنة وهذه الدنيا فتنة، وهذه كلها لا شك أنها مقدرة من الله عز وجل لحكمة الله ليمتحن الناس، ولا شك أن كل ما يصيب الأمة هو بسبب ذنوبها وبسبب تقصيرها في أمر الله، وأما أن يصور كل ما يصيب الأمة أنه من مكر أعداء المسلمين، لا شك أن أعداء الإسلام لهم مكر، لكن لا ينبغي أن يصل الأمر إلى الشرك في الربوبية وأن كل ما يقع في الكون كله بتخطيط الأعداء، نحن نبتلى بذنوبنا، أعداء الإسلام يكيدون الليل والنهار كما قال الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هذا معروف ومقرر في كتاب الله يجب أن نعتقده ونؤمن به والواقع يدل عليه، لكن ليس كل ما يريده الأعداء يتحقق ولكنهم يسعون، وممن يعينهم ومما يعينهم على هذا تقصيرنا في ديننا. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أو يستنصح يقول: بما تنصحون الذين يتكبدون الشدة والعناء في بعض البلدان التي يضيق فيها على أهل الصلاح والاستقامة؟ ننصحهم بلزوم دين الله ولزوم بيوتهم، فإن الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في أزمان الفتن أن يلزم الرجل بيته وأن يلزم عبادته وطاعة الله عز وجل، فإن أوذي في بيته يفر من مكان إلى مكان بدينه كما دلت على ذلك السنة، وقد شرع الله عز وجل الهجرة يعني من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ومن بلدان الفتن والبدع إلى بلدان السنة والطاعة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ابتليت بالنعاس أثناء الخطبة علما بأني متمكن في القعود، فهل علي الخروج من المسجد وإعادة الوضوء، وهل علي إعادة الصلاة جزاك الله خيرا؟ إذا كنت متمكنا من الجلوس فليس عليك شيء ووضوءك صحيح، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون الصلاة وكانت رؤوسهم تخفق من النوم ويصلون ولا يعيدون وضوءهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى ذلك منهم ولم يأمرهم بإعادة الوضوء، فهذا مما يدل على أن المتمكن من جلوسه إذا حصل له نعاس فإن هذا لا يضره إن شاء الله. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: إذا حضرت الصلاة وكان هناك رجل مسافر ورجل مقيم، من الأولى بالإمامة جزاكم الله خيرا؟ أعد. يقول السائل: أحسن الله إليكم، إذا حضرت الصلاة وكان هناك رجل مسافر وآخر مقيم، من الأولى بالإمامة جزاكم الله خيرا؟ الأولى الأقرأ، نحن ما نترك السنة الآن لوجود مصطلحات جديدة مسافر ومقيم، الأولى الأقرأ، فمن كان أقرأ يقدم وهو الأولى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل هذا حديث إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم؟ هذا معروف لكن ما أتذكر يعني ما درجة الحديث. نعم. يعني آية ثبت. صحيح. نعم الشيخ أمير يقول غير صحيح، من عرف حجة على من لم يعرف. جزاك الله خير. أحسن الله إليك شيخنا الله يحفظكم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف الجمع بين ثناء الصحابة على شرا على الجنازة التي مرت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت، وحديث اذكروا محاسن موتاكم جزاكم الله خيرا؟ هذا في موطن واحد ولله في ذلك حكمة حتى يستقر الأمر وتظهر هذه السنة، ولم يكن من عادتهم هذا، ولعل هذا كان من المنافقين كما قال بعض الشراح. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السيد يقول: ما حكم تأمين الخطيب في خطبة الجمعة على دعائه؟ لا، الخطيب لا يؤمن، إن وهذا الذي دلت عليه السنة أن الداعي لا يؤمن، إنما الذي يدعو الذي يؤمن هو السامع، إلا في قراءة الفاتحة فهو يقرأ ويؤمن، وأما في الدعاء فالداعي لا يؤمن، وإنما الذي يؤمن هو السامع الذي يسمع. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: في يوم الجمعة عندهم في البلد يؤذن 3 أشخاص إذا صعد الإمام على المنبر، يقول: ما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ المشهور أن يؤذن أذنان، أحدهما عند دخول الوقت والآخر عند صعود الإمام. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: نقرأ في بعض الأسانيد لمن أتم حفظ القرآن أنه أخذ عن الشيخ فلان ابن فلان مقرئ الجن والإنس، فهل هذا صحيح جزاكم الله خيرا؟ والله ما عرفنا عن السلف أن فيهم مقرئ للجن، ومن يزعم الآن أنه مقرئ للجن فهذا مبتدع، يعني أحدث شيئا غير معروف، فهذه من المبالغات التي يأتي بها بعض المعاصرين، وأنا أول مرة حقيقة أسمع. إذا كان هذا صحيح هذا شيء عجيب أن يكون في بعض من يحفظ كتاب الله، كيف أقرأ الجن، كيف يقرأ الجن، فهذا متهم، هل له اتصال بالجن يحضرهم ويقرأ عليهم؟ وأما كون الجن يسمعون الدروس ويسمعون القرآن فهذا ثابت أنهم يسمعون القرآن والذكر والدروس، لكن ما يستطيع أحد يقول الآن أنا درسي حضره أو أنا أقرأت بعض الجن. نعم. إسناده فيه ما فيه إذن. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم التصوير بالجوالات وغيرها خاصة في هذا المسجد العظيم جزاكم الله خيرا؟ سبق أن نبهنا كثيرا على هذا أن التصوير في المسجد لا يجوز لأن فيه أذية للمصلين ولأن المسألة محل شبهة وخلاف والمسجد أولى أن يتجنب فيه هذه الشبهة ولتوجيه ولي الأمر بمنع التصوير كما هو مبين وموضح في اللوحات الإرشادية. وأما خارج المسجد ففي خلاف بين العلماء والمسلم عليه أن يتجنب الشبهة وكما أرشد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن اتبقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لماذا بعض الناس إذا اختلف العلماء قال الأمر سهل ما دام في المسألة خلاف؟ بل تجنب الأمر لأنك لن تسأل يوم القيامة لما لم تتصور، وأما إذا تصورت فقد تسأل عن هذه الصورة. فأنا أدعو إخواني أن يتجنبوا هذه الصور وقد ابتلي بها الكثير حتى بعض طلاب العلم نرى الصور في جوالاتهم، هذا لا يليق. طالب العلم ينبغي أن يكون يعني كما أن الله من عليه بالعلم ينبغي أن يراعي هذه النعمة من الله، وهذا لعموم المسلمين لكن طلاب العلم يعني العتب عليهم أكثر. نعم أحسن الله إليكم. سمعنا بعض أهل الخير في هذا المسجد من يدعو على من صوره بغير إذنه، فهل هذا الأمر يعني سائغ يعني؟ نعم هذا لا شك أنه مما يعد ويدخل في أذية المؤمنين بغير ما اكتسبوا، وهذا فيه وعيد شديد ونبه على هذا بعض الأئمة وبعض الخطباء، وكل هذا مما يدل على يعني تأذي المسلمين وعامة المسلمين يتأذون بهذا، وأشد من هذا الذين يصورون في أثناء الخطبة فإن هذا أفسد خطبته، كما نبه هذا على الشيخ علي أكثر من مرة ونبه أن هذا خطير جدا لأن الاشتغال بالتصوير في أثناء الخطبة أكثر من مس الحصى الذي جاء فيه أنه من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. حسنا إليكم. هذا السائل يقول هل يجوز أن يفسر القرآن بالمكتشفات العلمية المعاصرة جزاكم الله خيرا؟ تفسير القرآن يكون للعلماء، للعلماء الذين تلقوا التفسير عن السلف، لا يكون للمخترعين ولا للأطباء ولا المهندسين ولمن يدعون الإعجاز العلمي. تفسير يرجع فيه للعلماء المتخصصين الذين درسوا التفسير عن السلف. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أفقد الإخلاص في العمل مع محاولتي الشديدة لذلك، فهل أنا معذور عند الله تعالى؟ إذا فقدت الإخلاص لست بمعذور، لكن أنت أحد رجلين، إما من أهل الحرص